بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لنا وقفات وعود على قول الناظم رحمه الله تعالى: ومما أماله أواخر أيما بطه وآي النجم كي تتعدل. هذه السورة 11 التي ذكر الناظم أن حمزة وكسائي أمال رؤوس آيها، ثم ذكر أن ورش عن نافع قلل رؤوس آيها إلا ما كان فيها ما كان مقترن بهاء التأنيث، ثم ذكر أن أبا عمرو البصري رحمه الله تعالى أيضا قلل رؤوس آيها إلا ما كان مقترن براء، فإنه يميل على قاعدته. قول الناظم رحمه الله تعالى: ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له. هذا يحتاج إلى معرفة علم عد الآي، وهذا العلم علم قد نظم فيه العلماء وألفوا فيه. فالشاطبي رحمه الله تعالى قد نظم فيه ناظمة الزهر، والجابري قد ألف فيه. ومهمة هذا العلم هو بيان ما لكل واحد من هؤلاء الأئمة من عدد، ولعلنا نذكر نبذة عن مذاهب العلماء في هذا العدد، في علم العدد، علم عد آي القرآن الكريم. وهذا العلم ناشئ كما قال البعض من وقوفه صلى الله عليه وسلم على بعض رؤوس الآي، فأحيانا يقف على بعض رؤوس الآي دائما، ولهذا قالوا هناك وقوف تسمى بوقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزها، وهناك وقوف قد يقف عندها مرة ويقف عند غيرها. ومن هنا حصل اختلاف علماء العدد في علم عد آي القرآن الكريم. علم العد ناشئ من هذا، ناشئ من كونه صلى الله عليه وسلم كان يقف أحيانا على موضع آية، أحيانا يقف في منتصفها، وأحيانا يقف في، فحصل اختلاف بين علماء العدد. وهذا ينبني عليه حكم في باب الإمالة، ما كنا نريد أن نتجاوزه حتى نبينه. وهذه نبذة مختصرة عن هذا العلم باختصار. فمذاهب العلماء، فهناك العدد المدني الأخير، وهناك قالوا وهو ما رواه إسماعيل بن جعفر عن سليمان بن جناز عن أبي جعفر وشيبة بن الصاح. وعدد آي القرآن في العدد المدني الأخير 6214، عدد آي القرآن في المدني الأخير. وهذا هو الذي يعتمده ورش، يعتمد ورش عدد المدني الأخير، وهو المروي عن إسماعيل بن جعفر عن سليمان بن جناز عن أبي جعفر وشيبة بن صاح. وعدد آي القرآن كما قلت عندهم 6214، وهذا هو الذي مشى عليه ورش في عده، وسنستفيد من هذا في باب الإمالة. ثم هناك العدد المدني الأول، وهو ما رواه نافع عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن الصاح، وهذا هو ما رواه أهل الكوفة عن أهل المدينة بدون تعيين أحد منهم. قد زمدين الأول ما رواه نافع عن أبي جعفر. وعد آي القرآن في هذا العدد 6217، فهناك فرق بين عدد آي القرآن في المدن الأخير والمدن الأول. المدن الأخير 6214 وهو اللي اعتمده ورش، والمدن الأول 6217. يقول الجعبري رحمه الله تعالى إن ورش والبصري يعتمدون هذا العدد وهو عدد المدن الأول، ولكن هذا قول ضعيف، فورش إنما يعتمد عد المدن الأخير الذي ذكرناه سابقا، وما ذكره الجعبري ضعفه العلماء، فأن ورش والبصري يعتمدون اعتمد المدن الأول، قالوا هذا ضعيف. هناك أيضا العدد المدني العدد المكي، وهو ما رواه أبو عمرو الداني بسند عن عبد الله بن كثير إمام أهل مكة في القراءة، عن مجاهد بن جبر، علي بن عباس، عن أبي بن كعب. وعدد آي القرآن عند المكي 6210، 6210 هذا في عدد المكي. ثم هناك العدد الحمصي أو عدد الدمشقي قبله، الدمشقي عدد الدمشقي، وهذا العدد رواه يحيى الذماري عن عبد الله بن عامر أحد القراء السبعة عن أبي الدرداء، وهذا العدد منسوب إلى عثمان رضي الله عنه، العدد الدمشقي. وعدد آي القرآن عندهم 6227، وقيل 26، 6227 وقيل 6226. ثم الخامس العدد الحمصي، وهو من ضرب شريح بن يزيد الحضرمي عن ابن عامر ويحيى بن حارث الذماري، وهذا العدد عندهم 6232. عدد الحمصي من فرد به شريح بن يزيد الحضرمي عن ابن عامر ويحيى بن حارث الذماري، وعدد آي القرآن عندهم 6232. العدد الكوفي سادسا، وهو ما رواه حمزة أحد القراء السبعة عن أبي ليلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعدد آي القرآن في العدد الكوفي 6236. عدد آي القرآن في العدد الكوفي عليه صاحب الكوفة 6236. والعدد الأخير وهو العدد البصري، وهو ما رواه عطاء بن يسار وعاصم الجحدري، وهو ينسب إلى أيوب بن المتوكل ويعقوب الحضرمي. وعدد آي القرآن عند هؤلاء 6204، 6204 في العدد البصري، ويقال أن أبا عمرو البصري اعتمد هذا العدد، أبا عمرو البصري اعتمد العدد البصري، وهو كما قلت عندهم 6204. لماذا ذكرنا هذه المقدمة؟ تهمنا في قول الناظم رحمه الله تعالى في رؤوس الآية هذه التي ذكرها، ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها له غير ما ها فيه. رؤوس الآية في السور 11، كيف تعرف ما يمال من رؤوس هذه الآية لكل من ورش والبصري وحمزة والكسائي إلا بمعرفتك اعتماد كل واحد منهم على أي عدد؟ فإذا عرفت أن ورش اعتمد العدد الأخير المدني الأخير، وأن البصري اعتمد العدد المدني الأول أو قيل البصري، وحمزة والكسائي اعتمد العدد الكوفي، هناك يسهل عليك أن تعرف ما يمال لكل واحد من هؤلاء من رؤوس الآي في السور الأحد عشرة السابق ذكرها. هذه المقدمة قبل أن ننتقل من باب الإمالة. الوقفة الثانية قول الناظم رحمه الله تعالى: ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها له غير ناها فيه فحظ مكملا. رؤوس الآية في سورة طه، هذه السور، هذه رؤوس الآية في هذه السور، هناك بعض الألفات الممالة الواقعة في هذه السور وليست برأس آية، ولهذا لا بد من تعيين هذه الألفات التي وقعت في هذه السور وليست برأس آية، لأن عرفنا الحكم في رأس الآية أنه مقلل لورش غير ناها فيه أو ذوات الراء. كيف نعرف تلك الألفات التي وقعت في سورة طه أو غيرها من السور مما لورش فيه وجهان فتح وتقليد؟ فإذن لابد وأن نعرف تلك الألفات في هذه السور التي لورش فيها وجهان فتح وتقليل، لأن قد علمنا أن مذهبه في رؤوس هذه السورة 11 هو التقليل قولا واحدا إلا ما كان فيها التأنيث فله فيه وجهان. هذه الإشكالية تنبه لها العلماء قديما. ولهذا نوموا ما ليس برأس آية مما وقع في هذه السور، فنظموا ما ليس برأس آية مما وقع في هذه السور مما لورش فيه وجهان فتح وتقليد. وفي منظومات عدة من هذه المنظومات يقول الناظم المتولي رحمه الله: أتاك أتاها ثم موسى بأربع، بدأ بسورة طه ليبين لك الألفات التي ليست برأس آية لورش فيها وجهان فتح وتقليد، وأما رؤوس هذه السورة فليس له فيها إلا التقليل قولا واحدا. لكن كيف نعرف أن هذه له فيها وجهان وهذه له فيها وجه واحد؟ فنظموا كما قلت ما ليس برأس آية مما وقع في هذه السورة، فبدأ بطه فيقول: أتاك أتاها ثم موسى بأربعين لدى ويلكم إما أن أسري ومع إلى. هذا تقييد، هذه كلها قيود. أتاك أتاها ثم موسى بأربعين، موسى في أربعة مواضع، لدى ويلكم هذا قيد، لأن هناك لفظ موسى في سورة مقلدة قولا واحدا. إما، وسنذكر الآيات التي فيها، أن أسري ومع إلى، هواه فألقاها تولى دفاء، هذه قيود، تولى دفاء فتولى، تولى دفاء هدايا أعطى خطايانا تعالج تبع تلا. كذلك ألقى ثم أعمى وقد عصى لتجزى وأن يقضى بطاها قد أنزلا. انتهى ما في سورة طه من الألفات التي لورش فيها وجهان فتح وتقليد. لأنها ليست برأس آية. ثم انتقل إلى سورة النجم فقال وقد جاء في النجم أوحى الذي بفاء فأوحى ومن بعد إذ يغشى وتهوى على الولى وعمن تولى مع وأعطى وكذاك ثم يجزاه أغنى مع فغشى تكملا. انتهى ما في سورة النجم من الألفات التي تمال لورس له فيها وجهان مما ليس كرأس آية. ثم قال وسال عن سورة سأل سائل وسال ابتغى فيها وأولى معا خلت عن الفاء وألقى في ثم قال وألقى في القيامة سورة القيامة وألقى في القيامة معبلا وفي النزع نازعات وفي النزع ناداه أتاك ومن طغى نهى والذي يصلى بسبح والذي يصلى بسبح تنزل وأعطى ويصلىها بوالليل قد أتى فذي من ذوات الياء ليست فواصلا. ما ذكرته لك في هذه السور ليس من الفواصل التي يقللها ورش. قول الناظم رحمه الله تعالى في أول البيت أتاك أتى أتاك أتاها قال الله جل وعلا وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك أتاك وهل أتاك هذه ليست برأس آية فورسه فيها وجهان وهل أتاك وهل أتاك يفتحها ويقللها لأنها ليست برأس آية. أتاها وهل أتاك حديث موسى الآية رقم 9 أتاها فلما أتاها نودي يا موسى فلما أتاها فلما أتيها فلما أتاها افتحوها يقللها لأنها ليست برأس آية. قوله أتاك أتاها ثم موسى بأربع موسى في أربعة مواضع ذكرنا بالأمس أن موسى جاءت في القرآن كم مرة 136 ومع هذا فإن ورش لا يقلل منها أربعة جاءت في طه في أربعة لا يقللها لورش فيها وجهان أقصد لورش فيها وجهان فتح وتقليل. فقوله ثم موسى بأربع موسى جاءت في سورة طه ليست رأس آية فورشه فيها وجهان فتح وتقليل. قوله لدى ويلكم قال لهم موسى ويلكم قال لهم موسى ويلكم هذا ليس رأس آية موسى هنا ليس رأس آية قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا هذا ليس رأس آية. فموسى هنا يورش فيها وجهان فتح وتقليل لأنها لم تقع رأس آية. وهذا معنى قول الناظم ثم موسى بأربع لدى ويلكم هذا قيد. إما قالوا يا موسى إما أن تلقي هذا قيد إما قالوا يا موسى إما آية 65 قالوا يا موسى إما أن تلقي فهذا لفظ موسى هنا ليس رأس آية ولهذا الورش فيه وجهان فتح وتقليل. قوله أن أسري ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي طبعا ورش يقرأ أن أسري ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري موسى هنا الآية 77 ليست في رأس آية موسى التي مع أسري, هذه ليست في رأس آية, فورسه هي وجهان فتح وتقليل أن أسري. ثم قال ومع إلى موسى التي مع إلى, فرجع موسى إلى قومه غضبانا, فرجع موسى إلى قومه غضبانا, فقيدها بإلى, فرجع موسى إلى, فموسى المقيد بإلى ليس برأس آية, فلورش فيه وجهان فتح وتقليل فرجع موسى إلى قومه, فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. فهذه الألفاظ موسى التي في هذه السورة يعاملها ورش كما يعامل ذوات الياء, فله فيها وجهان فتح وتقليل بخلاف ما وقع منها رأس آية فليس له فيها إلى التقليل قولا واحدا. فما ذكرناه هنا إنما هو الألفاظ التي لم تقع رؤوس آية, فمذهبه كما قلنا فتح وتقليل قياسا على ذوات الياء. أيضا مما وقع في سورة طه وليس برأس آية كما قال الناظم هواه, قال الله جل وعلا واتبع هواه, واتبع هواه آية 16 هذه ليس برأس آية, واتبع هواه واتبع هويه, فله فيها وجهان فتح وتقليد. ثم قال فألقاها, فألقاها فإذا هي حية, حية تسعى رأس آية, فألقاها هذا ليس برأس آية فورشه فيها وجهان, فألقاها فألقاها فتح وتقليد لأنها لم تقع, هذه ألف لم تقع برأس آية فيكون له فيها وجهان كما قال الناظم. تولى بفاء, تولى بفاء هذا قيد, فتولى فرعون, فتولى تولى بفاء المقيد بفاء, فتولى فرعون فجمع كيده آية 60. فتولى هذا اللفظ ليس برأس آية فورش له في وجهان فتح, فتولى فتولى فرعون فجمع كيده, وقيد بالفاء حتى يخرج غير الذي بفاء. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى, هذا رأس آية هذا, إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى, فهذا رأس آية ليس فيه إلى التقرير قولا واحدا. لكن الذي مقيد بالفاء هذا الذي له فيه وجهان, قول الله جل وعلا فتولى فرعون فجمع كيده آية رقم 60, فهذه هنا لورش فيها وجهان فتح وتقليل لأن الألف لم تقع فيها رأس آية. كذلك قوله هدايا في قول الله جل وعلا فمن اتبع هدايا فلا يضل, هدايا فمن اتبع هدايا, فمن اتبع هدايا فلا يضل, هدايا هذه الألف هنا ليست رأس آية فلورش فيها وجهان فتح وتقليل لآية 123. قوله كذلك أعطى في قول الله جل وعلا الذي أعطى كل شيء خلقه, الذي أعطى, الذي أعطى هذه أعطى هنا ألفها لم تقع رأس آية فلورش فيها وجهان فتح وتقليل آية 50. ثم قال رحمه الله خطايانا في قوله تعالى إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا, خطايانا خطايانا خطايانا, فالورش فيها فتح وتقليل لأن ألف فيها لم تقع رأس آية, خطايا الآية 73. ثم قال تعالى في قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق. إذا وقفت على تعالى فتعالى الله الملك، فتعالى لو وقفت عليها فإنها ليست في رأس آية، لكن لو وقفت عليها فحينئذ تعاملها معاملة ذوات الياء، فتعالى فتعالى. والمقصود هنا قول الله جل وعلا فتعالى الله الملك الحق، متى؟ في حال الوقف عليها، أما في حال وصلها فلا إماتة فيها، لكن في حال الوقف عليها فتعالى. ثم قوله اجتبى، قول الله جل وعلا ثم اجتباه ربه فتاب عليه، ثم اجتباه ربه، فاجتبى هنا الألف هنا ليست من رؤوس الآية، فلورشها وجهان فتح وتقليل. ثم قال كذلك ألقى، هذا قيد، فكذلك ألقى السامري، ألقى لو وقفت عليها أيضا، كذلك ألقى، فكذلك ألقى السامري لو وقفت على فكذلك ألقى، هذه ليست رأس آية، ولو وقفت عليها كان يبرش فيها وجهان فتح وتقليل، لكن في حال يقف عليها، أما في حال وصلها فلا شيء فيها. ثم قوله ثم أعمى، قول في قول الله جل وعلا قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى، فالألف هنا ليست رأس آية، وبرشه فيها وجهان، قال ربي لما حشرتني أعمى أعمى، فيقف عليها فتح بالتقليل أو بالإمالة، لأنها ليست من رؤوس الآية، من نص على أنها ليست من رؤوس الآية. ثم قال وقد عصى، في قوله تعالى واحترس بقوله حشرتني أعمى، لأنه قال أعمى ثم أعمى وقد، أعمى وقد، فقد هنا قيد للفظ أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وقد، فالناظم قيد هنا أعمى بقد، وذلك ليخرج له أعمى في قوله ونحشره يوم القيامة أعمى، ونحشره يوم القيامة أعمى، هذا رأس آية، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت، هذا ليس في رأس آية، فمعنى هنا لفظ أعمى المقيد بقد هذا ليس في رأس آية. وأما قوله ونحشره يوم القيامة أعمى هذا رأس آية، يقلله قولا واحدا، ونحشره يوم القيامة أعمى قولا واحدا، لأنه رأس آية. كذلك قوله وقد عصى، قول الله جل وعلا وعصى آدم ربه، وعصى آدم ربه، فهذا اللفظ هنا عصى ليس برأس آية، فله فيه وجهان أيضا. وقوله تعالى لتجزى كل نفس، لتجزى كل نفس، تجزى ليس رأس آية، فإنه أيضا له فيه وجهان فتح وتقليل. وقوله أن يقضى بطه، أن يقضى من قبل أن يقضى إليك وحيه، يقضى لألف هنا ليس رأس آية، فله فيها وجهان، من قبل أن يقضى، يقضى فله فيها وجهان فتح وتقليل. ثم انتقل إلى صوت النجم، ثم انتقل إلى صوت النجم فذكر فيها فأوحى إلى عبده في قوله وقد جاء في النجم أوحى الذي بفاء، أوحى الذي بفاء، فأوحى إلى عبده ليخرج مالا فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما أوحى رأس آية هذا, ما أوحى رأس آية مقيد قولا واحدا, لكن الذي له في وجهاني ما كان مقيدا بفاء, فأوحى إلى عبده, فأوحى فأوحى إلى عبده, فتح وتقليل في هذا اللفظ لأنه ليس برأس آية. إذ يغشى السدرة, هذا أيضا في هذه السورة إذ يغشى, ولو وقفت عليها كذلك. وقوله وما تهوى الأنفس, وما تهوى لو وقفت عليها كذلك. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا وأعطى قليلا ثم يجزاه الجزاء. هذه كلها ألفات وقعت في هذه السورة ولم تكن رؤوس آي, فورش له فيها وجهان فتح وتقليل, وأنه هو أغنى كذلك فيها فغشاها كذلك. ثم انتقل إلى سورة المعارج فقال فمن ابتغى وراء ذلك, ابتغى له فيها وجهان. ثم انتقل إلى القيامة فقال أولى لك, أولى لك ثم أولى, أولى لك ثم أولى, هذه كذلك ليست برأس آية. ثم قال ألقى معاذيره ولو ألقى, ألقى ليس برأس آية, فأيضا له فيه وجهان. بلى قادرين, بلى ليس برأس آية كذلك في هذه السورة في القيام يعني. في النازعات قول الله جل وعلا إذ ناداه ربه, إذ ناداه ربه, ناداه ليس برأس آية, له في وجهان فتح وتقليل. وقول الله جل وعلا هل أتاك حديث موسى, هل أتاك, هل أتاك, أتيك, أتاك, فله في وجهان لأنه ليس برأس آية. فأما من طغى وآثر, فأما من طغى, فأما من طغى ليس برأس آية, فله فيه وجهان كذلك فتح وتقليل. وقوله فأما من طغى, هذه الفاصلة وقع فيها بين علماء خلاف في العدد, فعدها رأس آية البصري والشامي والكوفي ولم يعدها المدني الأول ولا الأخير. وإذا لم يعدها المدني الأخير معنى هذا أن ليس الورش فيها إلا ما لم, لأنه إذا عدها, إذا عدها تحتم عليه التقليل, وإذا لم يعدها كما هو الحال الآن فيكون له فيها وجهان. لكن إذا عدها رأس آية فإنها تكون من رؤوس الآية المقللة قولا واحدا, فأما من طغى قولا واحدا. لكن إذا لم يعدها رأس آية صارت من ذوات, كأنها من ذوات الياء التي له فيها وجهان فتح وتقليل. فقوله, وقوله تعالى ونهى النفس عن الوقف على ونهى, له فيها وجهان فتح وتقليل كذلك. ثم انتقل إلى سورة الأعلى الذي يصل النار إذا وقف على يصلى, هذا الوقف عليها لأنها ليست برأس آية, فله فيها وجهان فتح وتقليل. انتقل سورة الليل فقال فأما من أعطى واتقى, أعطى ليس برأس آية, فله فيه وجهان فتح وتقليل. فأما من أعطى, فأما من أعطى لأنه ليس برأس آية فله فيه وجهان. لا يصلاها إلا, لا يصلاها, لا يصلاها, لا يصلاها, لا وقاعدة التقليل والإمالة أنها تكون مع الترقيق, إذا رققت الحرف تدخل فيه الإمالة, وإذا غلظت يصلاها يكون مع الفتح, وإذا قللته يصلاها. فإذا أملت تنحف الحرف, وإذا فخمت غلوت الحرف, يصلى, يصلى, يصليها. ولا يصح أن تقول يصليها, لا, يصليها, يصلاها. هذه من باب اللامات التي ورش فيها وغلى ورش فتح لام لصادها أو طاوضا. هذه الكلمات التي ذكرها الناظم في هذه في أبياته هذه وهي الكلمات التي ألفاتها وقعت في السور 11 وليست برؤوس آي، فكان الورش فيها فتح وتقليل على خلاف قاعدته في رؤوس الآي، فإنه يقللها قولا واحدا. ثم إنه إذا اجتمع ما ليس برأس آية مع رأس آية لورش، كقوله تعالى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى قلنا هل أتاك، هذه ليس برأس آية فله فيها وجهان فتح وتقليل، ولكنه اجتمع مع رأس آية موسى مقلل قولا واحدا، فإنه في هذه الحالة يفتح الأولى وعليها تقليل الثانية ويقلل الأولى مع تقليل الثانية قولا واحدا. وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى، الثانية مقللة قولا واحدا لأنها رأس آية، وأما الأولى فله فيها وجهان فيفتحها ويقللها ويبقى رأس الآية كما هو بالتقليل قولا واحدا، كما مثلنا الآن فقد يجتمع ما ليس برأس آية مع ما هو رأس آية فيجري الفتح والتقليل على ما ليس برأس آية ويبقي التقليل على ما هو على ما كان رأس آية لا يتغير أبدا بفتح أو تقليل الأولى. كذلك قد يجتمع مع ما ليس برأس آية وما هو رأس آية بدل، كما في قول الله جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى وعصى آدم ربه فغوى، غوى هنا رأس آية مقلل قولا واحدا، لكن لفظ عصى ذكرنا أنه ليس برأس آية، عصى ليس برأس آية، فورشه في وجهان فتح وتقليل، ولكن دخل بينه وبين ما هو رأس بدل، فالعلماء قالوا يجري أوجه البدل على الأول وأما الثاني فيبقى على ما هو عليه مقلل قولا واحدا، فنقول في الأولى فتح وعصى آدم ربه فغوى فتح مع قصر بدل، وعصى آدم ربه فغوى وجه الثاني على الفتح، وعصى طبعا نحن نقول هذا أوجه مد ورش معروفة ست حركات، وعصى آدم ربه فغوى، لاحظ أن لفظ غوى لا يتغير، لاحظ أن لفظ غوى رأس الآية مقلل قولا واحدا لا يتغير على قصر بدل وعلى إشباعه، لأن الفتح فتح ذات الياء يكون مع قصر بدل ومع الإشباع، إذا فتحت ذات الياء ومعك بدل فتقصر البدل وتشبعه. نبدأ الآن في التقليل، التقليل الأولى مع توسط البدل وإشباعه، وعصي آدم ربه فغوى، تول غوي هذه تول مقللة قولا واحدا، نشبع بدل مع التقليل، وعصي آدم ربه فغوى، فلما قللنا وسطنا البدل وأشبعناه وأبقينا على رأس الآية مقللا قولا واحدا. فإذا رؤوس هذه السور لا تتغير تبقى على ما هي عليه مقللة سواء مع بدل أو مع فتحت الأولى أو قللتها. هذه بعض الملحوظات على هذا الباب. نعود إلى درسنا السابق. قول الناظم رحمه الله تعالى أيضا هناك فائدة أن كل ما أماله حمزة أو الكسائي أو أحدهما قلله ورش إلا أربع كلمات. كل ما أماله حمزة والكسائي أو انفرد به أحدهما قلله ورش. الورش فيه فتح أو تقليل إلا أربع كلمات. ولهذا يقول الناظم ممال شيخين الأزرق قلل سوى الربا لفظ الربا. كيف جاء مرضاتي كيف أتت مشكاتي سوى الربا مرضاتي مشكاتي كلا أو كلاهما. هذه الأربع كلمات ليس الورش فيها شيء يفتحها سوى الربا مرضاتي مشكاتي كلا. لا تقليل فيها لورش. هذه قاعدة أن كل ما أمله حمزة والكسائي أو أحدهما فإن ورش له فيه وجهان فتح تقليل إلا أربع كلمات فإنه لا يميلها ولا يقللها وليس له فيها إلا فتح. قول الناظم رحمه الله تعالى وكيف أتت فعلا وآخر آي مال البصري. وآخر آي ما تقدم البصري سوى راه ما تلا تقدم الكلام في هذا. وقلنا ينبغي أن يهتم بمعرفة العدد عند علماء العدد لنعرف مذاهب القراء فيها فيما يعد وفيما لا يعد فيما هو رأس آية فيما هو ليس برأس آية. وقد ذكرنا نبة من ذلك والرجوع إلى كتب العد يوضح ذلك. قال الناظم رحمه الله تعالى ويا ويلتا أنا ويا حسرة طووا وعن غيره قسها ويا أسف العلا. ما هذا معطوف على ما تقدم وكيف أتت فعلا وآخر آي ما تقدم البصري. وهذا البيت أيضا معطوف على ما تقدم لورش. فالشاهد أن قوله ويا ويلتا أن الاستفهامية أن بشرط أن تكون مستفهم بها. ويا حسرة ويا أسف هذه الفاظ الندبة هذه. ويا ويلتا أن ويا حسرة طاووا. والطاو هنا للدور عن أبي عمرو بالتقليل معطوف على لفظ التقليل. فهذه الفاظ ويا ويلتا قالت يا ويلتا ألذ وأنا قلنا المستفهم بها أن لك هذا. ويا حسرة على ما فرطت ويا أسف على يوسف. فهذه الألفاظ قللها المرموز له بالطوو وهو الدوري عن أبي عمرو. فقوله وعن غيره قسها وعن غيره قسها في الألفاظ. علماء الإمالة التي يميزها حمزة والكسائي وأبعم البصري وورش. فهذا هو أحد الرواة عن أبي عمرو البصري وهو الدوري قد أمال هذه الألفاظ. طيب ما هو مذهب حمزة الكسائي؟ ما مذهب ورش؟ قال قسها على أصولهم وعلى قواعدهم فإنها ممارة لحمزة الكسائي مقللة لورش لأنها موافقة لقواعدهم. وهذا معنى قوله وعن غيره قسها أن غير الدوري يقيس الكلمات على أصله من الفتح أو لماذا. ولا يخفى أن حمزة والكسائي يميلونها من دراجها تحت أصولهم السالفة وتقلل بخلف عن ورش. فورش له فيها وجهان: يا ويلتا يا ويلتي أن أني، ويا حسرة حسرتي، ويا أسف أسفي على يوسف. فهذا معنى قول الناظم وعن غيره قسها ويا أسف العلا. انتقل الناظم بعد هذا إلى حكم آخر فقال فيه: وكيف الثلاثي غير زاغت بماضين، أم الخاب خافوا طاب ضاقت فتجملا، وحاق وزاغوا جاء شاء وزاد فز، وجاء ابن الأكوان وفي شاء ميلا، فزادهم الأولى وفي الغير خلفه، وقل صحبة بلغان واصحب معدلا. هذه الأفعال الثلاثية وكيف الثلاثي، هذه الأفعال الثلاثية التي حصرها حيث جاءت عن القرآن الكريم وكيف الثلاثي أمل خاب خافوا طاب ضاقت فتجملا وحاق وزاغوا جاء شاء وزاد فس. هذه الألفاظ في هذه الأفعال حيث وقعت في القرآن ممارة لحمزة، وهذا معنى قوله وكيف الثلاثي من هذه الأفعال. قد يكون من الرباعي أزاغ، لا نحن نريد زاغ خاب. وكيف الثلاثي من هذه الأفعال، فالنظم هنا بين أن الفعل الثلاثي من هذه الألفاظ مماد لحمزة حيث جاء في كتاب الله جل وعلا. وقد خاب من افترى، وقد خيب، فحمزة يميل هذا اللفظ خاب فعل ثلاثي هذا، وقد خيب، وقد خيب من حمل ظلما كذلك وله خاف كذلك كما قال وخاف وعيد وخيف وعيد. قال وإن امرأة خافت، وإن امرأة خيفت بعدها نشوزا، ذرية خافوا عليهم خيفوا عليهم. فهذه الأفعال الثلاثية. كذلك في قوله تعالى طاب فانكحوا ما طيب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب فانكحوا ما طيب لكم. ضاقت في قوله تعالى ضاقت عليهم ضيقت عليهم الأرض بما رحبت. وحاق في قوله تعالى وحاق بهم ما كانوا بيستهزئون. وزاغ في نحوه ما زيغ البصر، فلما زاغوا فلما زيغوا جاء نحو ولقد جاءكم موسى موسى وجاءوا على قمصه شاء نحو إلا من شاء الله فلو شاء لهداكم. زاد نحو وزيده بسطة فزيدتهم إيمانا. فهذه الأفعال التي ذكرها في هذه الأبيات أمالها حمزة بشرطها كيف الثلاثي تكون ثلاثية غير زاغت. هذه له زاغت هنا هذا مستثنى. ويأخذ من قوله وكيف الثلاثي ومن قول الماضي أن فعلا من هذه الأفعال لا يمال إلا بشرطين. الأول أن يكون ثلاثيا، فإن كان رباعيا امتنعت إمالته. وقوله تعالى فأجاءها المخاض، فأجاءها، فأجاءها المخاض، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أزاغ، فلما زاغوا، فلما زيغوا أزاغ، أزاغ هذه رباعية. فإذا هذه الأفعال التي ذكرها لا تمال إلا بشرطين، الأول أن تكون فعلا ثلاثيا غير رباعي، ثانيا أن تكون ماضية. فإن كان مضارعا فلا إمالة فيه، فأخاف أن يقتلوني، فأخاف، خاف، فأخاف أن يقتلوني، قال هذا لا إمالة فيه، لابد أن يكون فعلا ثلاثيا ماضيا، فعلا ثلاثيا ماضيا. فإن يختل شرط من شرطين هذه فنعت فيه إمالة، فإن كان رباعيا لا يمال، فإن كان مضارعا أيضا لا يمال. يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم أيضا لا يمال، لأنه مخالف لقوله وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي. فأيضا لابد أن يكون ثلاثيا ولابد أن يكون ماضيا كذلك. فقوله يخافون ربهم هذا فعل مضارع، فلا يدخل في ما يميله حمزة لأنه قد اختل فيه شرط. شاء في قوله تعالى إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، فلفظ يشاء هنا لا يمال، وإن كان قد نص على اللفظ شاء الماضي، لكن لفظ يشاء فعل مضارع فلا يمال لحمزة لأنه قد اختل فيه شرط من الشروط وهو أن يكون ماضيا كيف الثلاثي غير زاغة بماضي. فهذه الشروط لابد من مراعاتها. فإذا حمزة يميل هذه الألفات سواء اتصل بها ضمير الفاعل أو تاء التأنيث، واستثني من ذلك زاغت في قوله تعالى وإن زاغت الأبصار، وإن زاغت الأبصار، وهذا معنى قوله وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي إلا لفظ زاغت، فإنه مستثنى من ذلك. وإن زاغت الأبصار في الأحزاب، أم زاغت عنهم الأبصار في صاد، أم زاغت، فلفظ زاغت حيث جاء فإنه مستثنى كذلك، وهذا من قول الناظم غير زاغت، فحيث جاء هذا اللفظ فإنه مستثنى لحمزة لا يميله. وقد ورد في قول الله جل وعلا وإن زاغت الأبصار في سورة الأحزاب، وقوله تعالى أم زاغت عنهم الأبصار في صاد، فإن حمزة يقرأهما بفتح ولا يميلهما لأنهما قد نص على استثنائهما له. وكيف الثلاثي غير زاغة الماضين، أن الخاب خاف طاب ضاق فتجملا وحاق وزاغ جاء شاء وزاد فز، جاء شاء وزاد فز، هذا رمز حمزة هنا، فز رمز فعل حمزة، وقف هنا وزاد فز، ثم قال وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا، وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا. ابن ذكوان الراوي عن ابن عامر ذكر انه يميل لفظين من هذه الالفاظ وهما له جاء وشاء، وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا، فهذين شارك ابن ذكوان حمزة في إمارة لفظين من هذه الألفاظ, وهي لفظ جاء ولفظ شاء, فحيث وقع فإن ابن الأكوان يشارك فيهما حمزة حيث جاء. ثم قال فزادهم الأولى, وفي الغير خلفه فزادهم الأولى لابن الأكوان, لفظ أمال ابن الأكوان لفظ زاد في موضعها الأول. قول الله جل وعلا فزادهم الله مرضا في سورة البقرة هناك, فقوله تعالى فزادهم الله, هذا الموضع الأول هو الذي يمينه ابن الأكوان, وهذا معنى قوله فزادهم الأولى وفي الغير خلفه. فإذا لفظ زادهم الأولى زاد في الموضع الأول أمالها, وما عداها من لفظ زاد له فيه وجهان, واختلف عنه في باقي المواضع, فروي عنه فيها فتح والإمالة في لفظ زاد, وهذا معنى قول الناظم فزادهم الأولى وفي الغير خلفه, أي في لفظ زاد في غير الموضع الأول فإن له فيه وجهان, فقد روي وقرئ له بالتواتر والمتواتر, قرئ له بفتح والتقرير بفتح والإمالة في غير اللفظ الأول من لفظ زاد, وأما اللفظ الأول فإنه يميله قولا واحدا فزادهم الأولى وفي الغير خلفه, أي روي فيه خلاف عن ابن أكوان. ثم قال وقل صحبة بلران, وقل صحبة بلران واصحب معدلا, وقل صحبة بلران, قول الله جل وعلا بران على قلوب في المطففين, ذكر فيها الإمالة للمروس لهم بالصحبة وهم شعبة وحمزة الكسائي. وقل صحبة بلران, وقل صحبة بلران, بران برين على قلوبهم, برين على قلوبهم, فهذا لفظ, ولا تنسى أن لفظ بل مما تقدم معنا في أحكام الإلام هل وبل, من يضغمها ومن يظهرها, فسواء من أضغم أو أظهر, مثلا عندنا شعبة بل رينا سيضغم بل رينا, حمزة سيميلون يضغمون بل رينا, فسواء بالإظهار أو بالإضغام فإن شعبة وحمزة والكسائي أمالوا هذا اللفظ في قوله تعالى برين على قلوبهم في سورة المطففين, وهذا معنى قول الناظم وقل صحبة بلران, أي بالإمالة في هذا اللفظ, ومعلوم أنه لا سكت لهما, لا سكت لهم في هذا, سكت هنا إنما هو لحفص, وأما غيره فلا سكت له, فإذا الحكم دائر بين الإضغام وبين الإظهار, وسواء من أظهر أو من أضغم, فإن شعبة وحمزة والكسائي أمالوا الراء الألفة الراء في لفظ بران على قلوبهم. انتقل النظم بعد هذا إلى حكم جديد فقال وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلا, وفي ألفات قبل را طرف, هذه كلها قيود, هذه وفي ألفات قبل راء طرف، ألفات قبل راء طرف أتت بكسر، هذه قيود ثلاثة. وفي ألفات قبل راء، قبل راء طرف أتت بكسر، أي الراء أيضا مكسورة، راء متطرفة مكسورة قبل ألف. وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أمل، تدعى حميدا وتقبل. تدعى التاء هنا رمز للدوري عن الكسائي، حميدا أبو عمرو البصري. فقوله والناظم هنا مثل فقال كأبصارهم، كأبصارهم والداري ثم الحمار. فالناظم رحمه الله تعالى ذكر قاعدة وذكر أمثلتها كذلك، فالمعنى أمر بإمالة الألف المتوسطة الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة، لا بد من هذه القيود، ألف متوسطة قبل راء طرف مكسورة. قال الناظم رحمه الله تعالى وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أم تدعى حميدا. قلنا هذه بعض القواعد التي المرمز له بتدعى حميدا، وهو الدوري عن أبي عمرو والدوري عن الكسائي. وأبو عمرو البصري فإنهم يميلون لألفات المتوسطة الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة. وقد مثل الناظم قال نحو أبصارهم والداري. فإذا أمر بإمالة الألف المتوسطة الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة، هذا شرط، ألف متوسطة قبل راء واقعة في الطرف مكسورة، لا بد من هذه الشروط للدوري عن الكسائي ولأبي عمرو. وتقييد الراء بكونها متطرفة لإخراج الراء المتوسطة، فإنها لا تمال الألف التي قبلها، نحو وأنا مارق، وأنا مارق، هذه الراء مكسورة قبلها ألف غير ممالة لأنها لم تقع في طرف الكلام. فشرط الإمالة هنا أن تكون الراء متطرفة مكسورة والألف قبلها متوسطة، فلو توسطت الراء فإنها لا تمال، كما مثل في قوله تعالى وأنا مع الحواريين، إن أيضا غير ممالة، فلا تماري أصوات ماري، فلا تماري فيهم أصوات ماري، هذا حذفت الياء التقاء الساكنين للجزم. فهذه الشروط التي ذكرها لا بد منها لإمالة أبي عمرو البصري والدوري عن الكسائي فيها في هذا النوع من الألفات. وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا، وهكذا مثل الناظم ثم الحمار ما حمارك والكفر. قال الناظم رحمه الله تعالى، نقف عند قول الناظم وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أمن تدعى حميدا وتقبلا. يا درس قادم إن شاء الله تعالى نستكمل فيه باقي هذا الباب، لأن فيه بعض المحترزات عن بعض القراء وبعض الرواة. فإلى درس قادم، أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا من كتابه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضي عنا، وأن يرزقنا حب هذا الكتاب وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.